ومليانة محطات صعبة، وعشان تكمل افهم بقى اصول اللعبة، فيها اللي فاز وعاش كبير، فيها اللي ترتيب الاخير عمره يوم اتعلم. الدنيا سكة ومليانة محطات صعبة، وعشان تكمل افهم بقى اصول اللعبة، فيها اللي فاز وعاش كبير، فيها اللي ترتيب الاخير ولا عمره يوم اتعلم. لو حتى كان الموجع لازم تفضل تقدم، لو حتى ضاع منك خالي وعدتقف متكتف، مش معنى يوم هتبات مغلوب هتعيش ضعيف وتسلم، وعد في يوم تستسلم. Ooh.